أن والدتها مصابة بقرحة المعدة ونصحها الطبيب بعدم الصيام إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك تبدأ تصوم من كل أسبوع يومين فقط وهكذا حتى تتحسن حالتها، وتسأل عن الحكم سماحته. النبي شرع الله له الإفطار، قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا ثبت بقول الطبيب الثقة أو الطبيبين أن هذا المرض الداخلي يضرها إذا صامت فلا بأس بالفطرة، فالإفطار تعتمد قول الطبيب الثقة، وإذا احتاطت بطبيبين يكون أكمل وأطيب. فإذا قرر أن الصوم يضرها بالنسبة إلى قرحة أو مرض آخر فإنها تفطر، هذا هو الأفضل لها، ثم تقضي بعد ذلك أضاء لا يضرها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.